مثل الأشياء الأخرى التي يعني جاءت في الحديث مثل الفأرة يعني والحداء وغيرها مما جاء في الحديث، فهذه لا يتعرض لها في الصلاة، لأن ضررها مو مثل ضرر الحيات العقارب ذوات السموم. هذا مثل يذكر يعني من الدواب والحشرات 44 أو 77 يسمونها. والله احنا قلنا ان الشيء الذي يعني فيه سموم هذا هو الذي جاء النص بقتله، واما غيره من الاشياء سواء كان لها رجل كثيرة او قليلة يعني لا يعني ليس حكم هذه الاشياء، لكن يعني تقرص اشياء قارصة وان كانت غير ذات سموم لكنها من القوارص. إيه بس إذا كان ليست من ذوات السموم، لأن كونه يعني مثل النملة تقرص ومثل أشياء يعني ما كل يعني ما يحصل منه يعني أذى يعني يشتغل بقتله في الصلاة. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، هو ثقة أخرج البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. نعم. والعباس بن جعفر، وهو صدوق رجل ابن ماجه. نعم. عن علي بن ثابت الدهان، وهو صدوق رجل النسائي بن ماجه. نعم. عن الحكم بن عبد الملك، وهو ضعيف أخرج له وخالف المفرد والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن قتادة عن سعيد بن المسيب، قتادة من دعامة ثقة أخرج أصحاب الكتب، وسعيد المسيب كذلك. عن عائشة. نعم. والحديث وهذا فيه إسناده رجل ضعيف ولكنه توبع. نعم. لعن الله العقرب. نعم، لأنها مؤذية يعني بسبب أذاها، ولا يعني ذلك أن كل دابة أنها تلعن، لأنه جاء يعني فيما يتعلق بلعن البهائم ولعن الإبل، والرسول صلى الله عليه وسلم لما لعنت قال دعوها فإنها ملعونة، فاسحبنا ناقة ملعونة، فيعني هذا يدل على منعي يعني لعن مثل هذه الأشياء، ولكن مثل هذه الأشياء الضارة التي هي الحيات والعقارب يعني فجاء عن رسول صلى الله عليه وسلم لعنها. اللعن هنا لا يأتي معنى الذم، ليس معنى الدعاء، يعني الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها. أقول لا مانع، أقول لا مانع يعني من ذكر اللعنة اللي هم على الدعاء، وهي لا شك أنها يعني بس ملعونة، ملعونة ما فيها يعني شيء واسع وعام، لكن يعني هذه الأشياء المؤذية أو هذا الذي فيه السموم ولدغة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة ويتلدغ المصلي وغير المصلي ولا يسلم من أذاها أحد يعني فهي مؤذية بطبعها وبسمومها، فجاء ما يدل على ذلك، لكن لا يلعن كل شيء، ما تلعن الفأرة ولا تلعن الحشرات ولا يلعن كذا، يلعن الذي جاء يعني فيه اللعن. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا مندل عن ابن أبي رافع عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقربا وهو في الصلاة، ثم ذكر هذا الحديث يعني يحكي فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه قتل عقربا وهو في الصلاة، قتل عقربا وهو في الصلاة، لكن الحديث لم يثبت يعني من فعله لأنه جاء في هذا الإسناد وهو غير صحيح، وأما كون قتلها في الصلاة يعني جاءت في السنة، الحديث الذي سبق أن مر يدل على ذلك، أو الحديث الذي مرت يعني فيها الدلالة على ذلك، لكن كون حصل من فعله صلى الله عليه وسلم فعلا أنه قتل يعني عقربا وهو في الصلاة جاء في حديث ضعيف فيه رجلان ضعيفان. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى